يهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. وما زلنا مع حلقات التدبر في كتاب ربنا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. توقفنا أحبتي في الله في الحلقة السابقة عند قول الله عز وجل لما طلب سيدنا زكريا آية أو علامة تعلمه أن زوجته صارت حاملا وصار في بطنها جنين, وهي التي لم تتعود من قبل على مر العقود التسعة التي مرت بها وهي امرأة عاقل. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. هذا في آل عمران في مريم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. كلام ربنا يحتاج إلى توقف وتعقل وتدبر. أولا في اللغة العربية الناس تظن أن اليوم هو عبارة عن 24 ساعة, وهذا كلام غير سليم. اليوم في اللغة العربية هو النهار, يعني صام يومه وقام ليلة. صام يومه وقام ليلة, هذا هو اليوم. اليوم يعني 12 ساعة, ليس اليوم 24 ساعة. ويقول يعني 7 ليال و8 أيام حسومة. 7 ليال و8 أيام حسومة, يعني 7 ليالي ثم تأتي 8 أيام, يعني عبارة عن ايه, نهار ونهار ونهار الى هذا العدد. طيب, معلوم ان السماوات والارض كما قال ربنا كانتا رتقا. السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. فالسماء والارض كانوا كتلة واحدة, كان كله عبارة عن ايه, عن ظلام دامس. رب العباد عز وجل اكرم هذا الكون بان فتق, يعني سبحان الله, او فصل السماء عن الارض. فالاصل في الكون الليل الاول, فالليل يسبق النهار في تاريخ الوجود الاثنين مع بعض. فالليل يسبق النهار, الليل يجي الاول وبعدين النهار يأتي بعد ذلك. طيب, سورة آل عمران سورة مدنية, وسورة مريم سورة مكية. واحنا عندنا نعرف ان تعريف من ضمن تعريفات المكي والمدني ان المكي ما نزل قبل الهجرة ولو لم ينزل في مكة, والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو لم ينزل في المدينة. هذا ايه, هذا تعريف او يعني توصيف القرآن المكي والقرآن المدني. طبعا نعرف ان القرآن المكي يتكلم عن العقيدة, عن خلق ادم, عن قصة ابليس, عن عذاب الامم السابقة. هذا صفات القرآن المكي. القرآن المدني يتكلم عن الحقوق, الواجبات, الاسرة, المواريث, الاحكام, الجهاد, الحقوق والواجبات, يعني معاملات الناس بعضها مع بعض. يا ايها الذين امنوا من صفات القرآن المدني, يا ايها الناس من صفات القرآن المكي, وهكذا. طيب, آل عمران سورة مدنية ومريم سورة مكية. المكي في التاريخ الايات ونزول القرآن, المكي يسبق المدني. طيب, فالسورة المكية اللي هي مريم جاء فيها 3 ليال سوية لان الليل سابق, وفي آل عمران هي سورة ايه, سورة مدنية تأتي لاحقة وليست سابقة, فيأتي فيها ايه, 3 أيام الا رمزة. اذا الليل يأتي في المكي السابق والنهار اللي هو اليوم يعني يأتي في المدني اللاحق. فانظر الى كلام الله, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني هتقول الله, طب لماذا في هذه السورة 3 أيام, ولماذا في هذه السورة 3 ليال؟ طب كيف يعني؟ هكذا بهذا يعني وجب علينا ان نتدبر بهذا المنطق, ان مريم مكية وآل عمران مدنية. المكي سبق للمدني, الليل سبق للنهار, يبقى 3 ليال تيجي في مريم المكية والنهار او اليوم اللي هو النهار يعني لاحق ياتي في آل عمران المدنيه. ان القران يصدق اوله اخره ولا يكذب اخره اوله. هكذا تعال الى الى الى الى, إلى, إلى ملمح اخر عجيب. وانت تقرا في عروس الرحمن تبدا السوره الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان، تقول يا الله هي ترتيب الايات كيف اتت، كيف جاءت هذا الترتيب؟ الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان، هو في تعليم قبل الخلق؟ كيف يعني انا اخلق الاول وانا اتعلم؟ يعني بمنطق عقولنا الضعيف يقول ايه؟ يقول الرحمن خلق الانسان علم القران علمه البيان، انا اخلق وانا اروح المدارس وانا اروح عند الشيخ وانا اتعلم القران وانا اتعلم بيانه تفسيره احكامه، ده منطق. لكن القران يقول الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. جي خلق الانسان بين تعليمين. التدبر هنا ماذا يقول؟ يقول او وجب علينا نتدبر ان الانسان الذي لم يتعلم القران ولم يتعلم تفسير القران ولا تطبيق القران كانه لم يخلق، كانه عدم. هو صحيح موجود ويتحرك وياكل ويشرب كما تاكل وتشرب كائنات اخرى، لكن هل هذا من المتدبرين؟ لا. يعني علم القران خلق الانسان علمه البيان، فجعل تعليم خلق الانسان بين تعليمين، فكان من لم يتعلم القران وبيان القران وتفسير القران وتدبر في القران كانما ما خلق بعد. لما تسير مع الايات في سوره الرحمن الله يقول الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. نتوقف قل يا الله هذا تكرار ولا احنا اللي مش فاهمين؟ لكن احنا مش فاهمين ليه؟ القرآن لا يكرر. القرآن كل كلمة في مكانها، كل كلمة يعني في مكانها، لا يستطيع الانسان ان يقول ان هذه كمن الواجب ابدا. يعني كلام ربنا كل حرف وكل كلمة في مكانها. كيف؟ والقمر كوكب فهو بارد ليس فيه حرارة. طيب فالشمس والقمر بحسبان، ادي الشمس اللي هو الايه؟ النجم. والقمر اللي هو الايه؟ الكوكب. يمشي بحسبان بحساب معين. طيب وبعدين الايه اللي بعدها والنجم والشجر يقول الله. طب مش رب العباد ذكر الشمس، لماذا كلمة النجم مرة اخرى والشمس والشجر؟ الله. التدبر يقول الشمس والقمر بحسبان، دي ايتين في الكون، الشمس نجم والقمر كوكب. خلاص الايه اللي بعدها والنجم والشجر، هنا النجم ما صغر من النباتات نجم عن الارض، نجم عن الارض تمام، والشجر اللي هو النبات الكبير، يبقى النجم النبات الصغير والشجر النبات الكبير. يبقى اذا هذا في الفلك شمس وقمر، وهذا في الارض النبات الصغير والنبات الكبير، كل يسجد ويسبح لله سبحانه وتعالى. بالتدبر هذا يبدا الانسان في فهم كتاب الله وهو يقراه. ولذلك ما من شيء الا وهو يسبح، وما من شيء الا ايه يعني الا هو يسبح. والله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال طب يا ابن مسعود يا علامه في القران انت، لماذا لا نسبح تسبيحها؟ قال لو سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها. اقول لكم بالله عليكم، انا الان وصلت الى هذا المكان لاسجل الحلقه، جيت اجلس على الكرسي لقيت الكرسي اسمع ولا لا حول ولا قوه الا بالله، بالله عليك اجلس؟ ما اجلس. لو لبست هذا الثوب وانا خارج الصبح راجل ثوب يقول لي لا حول انا لله وانا اليه راجعون، القي الثياب ما أدى. لو امسكت كاس الماء لاشرب قال لا اله الا انت سبحانك اترك الماء، ويصير العالم ضجيجا. لكن من كرم الله انه اخفى عنا هذا التسبيح حتى نستفيد مما سخره لنا الله في هذا الكون. ولذلك لما انجلت بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحق الرسالة ونور النبوة كان يسمع تسبيح الحصى في يديه، تسبيح الحصى. ولما الصحابة رضي الله عنهم انجلت بصائرهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الناس على جذع، فلما كثر الناس قال اعملوا لي منبر 3 درجات عشان ايه الناس تراه وهو ايه وهو يخطب. فسمع الصحابة في المسجد أنينا للجذع كأنين الطفل الصغير. يا الله، ليه؟ لأن أرواح الصحابة من رقيها وسموها ونورها وعلوها وتدبرها في كتاب الله عز وجل أسمعها الله هذا التسبيح من الجذع وهو يئن حنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سكت الجذع حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر ووضع يده على الجذع فسكن. وكان عمر يقول رضي الله عنه يا رسول، بعد أن انتقل الرسول للرفيق الأعلى، قال يا رسول الله إن جذعا كنت تخطبنا عليه فلما فارقته حن إليك الجذع، وأنت يا رسول الله لما فارقتنا نحن أولى بالحنين إليك من هذا الجذع إليك يا حبيب الله. انظر إلى الكلام الراقي لعمر، ولا رسول أنت كنت تخطب لنا على جذع، تركت الجذع صعدت المنبر، الجذع حن إليك، وإحنا أكثر حنانا وأكثر حنوا وأكثر إرادة قرب منك من هذا الجزء يا رسول الله. إذن بهذا التدبر في كتاب الله عز وجل يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن بعين بصيرته لا بعين بصره. ما دام إحنا في التدبر، الفرق بين البصر والبصير، الله خلق لنا السمع والأبصار، ولكن إيه، في بصر وفي بصيرة، وفي أبصار وفي بصائر. أبصار جمع بصر، أنا أبصر كذا درجة يعني رؤيتي 6، واحد 6 على 6 والثاني 6 على 9 والثاني 6 على 60، كل واحد بدرجته. طيب ده هذا بصر وأبصار، في بقى بصيرة وبصائر. ما الفرق بين البصر والبصائر؟ البصر يرى ظاهر الأمور ولا يتعمق فيها، ده تفكر. أما التدبر فيرى بالبصيرة، قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. يعني فيه ناس سبحان الله ربنا كشف وجلى بصائرها فترى ما لا نرى، وكان يعني عميد هذا الأمر كله في التاريخ كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرى، كان يرى ما لا نرى، يجلس في غزوة بدر وبعد ما صف الصفوف وجهز المعركة وقف يدعو، وكان في حالة من الكرب ومن الدعاء الى الله، رب انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الارض، واذا به في التشهد يبتسم، فابو بكر يلاحظه بعد ان انتهت الصلاة، لما كنت تبتسم يا رسول الله؟ قال مر جبريل علي ومعه 3000 من الملائكة المسومين فالقى علي السلام فتبسم. اذا هو يرى جبريل ويرى الملائكة ونحن لا نرى. اذا البصيرة شيء والبصر شيء اخر. البصر يقول انا لو معي 10 جنيهات او 10 دينارات خرجت منها دينار لوجه الله، بالبصر والحساب يقول بقي في جيبي 9، بالبصيرة تقول صار في جيبي 19، الدينار اللي اخرجته الجنيه اللي اخرجته ده ايه صار عند الله بعشرة، 10 وبقي 9، يبقى وضعت بركة 19 في 9 الباقية، هذا حساب البصيرة. اما حساب البصر فاصبحوا 9. اللهم اجعلنا من اهل البصائر لا من اهل البصر فقط يا رب العالمين، جل لنا بصائرنا وخذ بايدينا الى طريقك المستقيم، وقومنا اذا وجدنا، اعنا اذا استقمنا، خذ بايدينا اذا عثرنا، وكن لنا حيثما كنا، واجعلنا من الذين يتدبرون في كتابك العزيز، انت ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، لا تنسوني من صالح الدعاء، ونلقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعجزة الله.